بينما الخوارج لأنهم يكفرون الجميع فلم يكونوا في حوجة إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى السلاطين المسلمين، لأنهم يكفرون السلاطين ويحاربون من؟ السلاطين. وحصل لخوارج العصر المعاصرين تحوير للتلبيس على الحكام وعلى المسلمين، فهم أحيانا لا يصرحون بتكفير من؟ الحكام. لماذا؟ لأنهم يريدون مكانا عند من؟ عند السلطان، ولا يريدون أن يشوهوا صورتهم عند المسلمين. فإن الخوارج اليوم لو قالوا للمسلمين، قالوا هم يعتقدون أن المسلمين كفار وأن الحكام كفار، هل سيجدون في المسلمين من يناصر بدعتهم وضلالهم؟ لن يجدوا. فلبسوا على الناس وتظاهروا بأنهم مع من؟ مع السلطان، كما هو واقع في بعض بلاد المسلمين، يكفرون الحاكم ويستحلون دمه ويرونه كافرا خارجا عن الدين، ومع ذلك ماذا؟ يتظاهرون أنه معهم، أنهم معه. فحينما يأتي آت يشار إليه بالبنان ويمتطي منابر المسلمين في بلاد السودان، ويقول في بعض كتاباته المنحرفة عن الحق: من نظر في حكام المسلمين اليوم وجعلهم كفارا، انتبه، فليس كلامه بغريب أو ليس ببعيد عن الصواب، انتبه، وهو مع ذلك تظاهر أنه مع من؟ مع سلطان بلاد السودان أو مع دولة السودان، وهو يعتقد هذه العقيدة التي كتبها. ماذا ستقول عنه في أقل درجاته؟ ماذا؟ إنه من المنافقين المتلاعبين حتى ببدعته وضلاله، يكفر حكام المسلمين ويتظاهر بأنه يتعاون مع حكام المسلمين، ويربي الناس على فكر التكفير، وبسببه كفر كثير من الشباب آباءهم وأمهاتهم وحكامهم، وذهبوا وحاربوا مع داعش في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها، وهو قابع ماذا؟ في بلده وفي بيته تحت ظله. وفي نفس الوقت حينما قامت الدولة وفقها الله وسلطها الله على بعض الخوارج فقبضتهم في سجونها، يأتي هذا الذي يتملق السلاطين وينافق المسلمين ويناقش هؤلاء التكفيرين في بدعة التكفير، وهو الذي ربهم على هذا التكفير. هذا أمر يضحك. فلذلك ينبغي على المسلمين أن يكونوا فطناء، الذي يقول للمسلمين اخرجوا في المظاهرات والمثيرات وثوروا وأشعلوها نارا، ويقول المظاهرات حلال ومرة يقول عنها حرام، ومرة يأتي ويقول عنها حلال ومرة حرام، هذا يتلاعب على عقولكم أيها المسلمون. لا بد أن نتفطن، وهو على منهج الخوارج. حينما مات ابن لاد وجاء وصلى عليه ودعا له ومدحه وأثنى عليه، من أثنى على أهل البدع وهو يعلم حالهم هو معهم ويرفع رايتهم. فشاهد من هذا كما قال بعض مشايخنا: إن الخوارج في القديم كان عندهم شيء من الشجاعة، يصرحون بباطلهم مهما كانت النتائج، حتى لو كانت النتيجة أن يقتلوا. أما خوارج اليوم ففيهم جبن، لا يصرحون بمنهجهم، ويكذبون أيضا وينافقون على الناس وعلى السلاطين. فالخوارج القدامى كانوا يرون الكذب كبيرة تكفر وتخرج عن الإسلام والإيمان، وأما خوارج اليوم يرون الكذب يجوز ومصلحة من مصالح الدعوة إلى الله، زعموا زعما فاسدا. فلا بد للمسلم وللمسلمين أن ينتبه. إياك ثم إياك أيها المسلم أن تخدع بأمثال هؤلاء. والله ثم والله إذا رأيت الرجل يثيرك على سلطانك ويؤزك أزا للخروج عليه فضلا عن تكفيره وإلى فض يدك عن طاعته وبيعته ويثيرك ويحفز قلبك على الخروج عليه وعلى عصيانه، هذا داعية إلى سبيل الشيطان لا يريدك بك خيرا. وإذا أردت ذلك انظر إذا قامت الفتن يدفع بشباب المسلمين إلى الفتن وهو بعيد عن هذه الفتن، لا يحارب معهم ولا يقاتل معهم في فتنتهم، لكنه يؤز الشباب المسكين الضائع إلى داعش، يزج ببناتنا وأبنائنا المساكين المضيعين بمثل هذه الفتن وهو جالس في داره. صاحب الحق الذي يدعو إلى الحق وإلى الجهاد في سبيل الحق تجده ماذا؟ في مقدمة المجاهدين. إلا إن دعا داع أن لا يكون معهم لحكمة شرعية معتبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سلطان المسلمين صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يغزو بنفسه وأحيانا يرسل الصحابة في سرايا وحروبات، وكان كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كان إذا احتمى الوطيس في الحرب نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم من شجاعته وجرأته في الحرب. أما هؤلاء يزجون بأبناء المسلمين في الحروب، فإذا ذهب أحد أبنائهم أو أحد أقاربهم سارع إليه ليرجعه عن هذا الجهاد المزعوم. إذا كان جهاد حق اتركه يذهب، اتركه يذهب ليكون شهيدا عند الله إن شاء الله، لماذا تمنعه؟ ولذلك لاحظوا هؤلاء الخوارج في كل مكان يزعقون ويصرخون الجهاد، وهم ماذا؟ في بيوتهم. كذلك المدعو بسلمان العودة، هذا الرجل السعودي أجج نيران الفتن وأجج نيران حزب القاعدة الذي يتزعمه بن لادن. لما ذهب ابنه في طريق ضلاله ماذا فعل؟ سعى ما استطاع إلى ذلك سبيل أن يرجع من؟ ابنه إلى الأمن والأمان لا إلى الجهاد والإيمان، وهم يرون هذا من الإيمان المزعوم والجهاد في سبيل الله. فحينما يأتي آت في بلاد السودان أو في غيرها ويدافع عن هذا العودة فهذا دليل على أنه ماذا؟ معه على طريق الضلال. فعلى أهل السودان يتفطنوا من هذه الشخصيات الملبسة على عقول المسلمين وأن يحذروا منها كل حذر. هؤلاء هم الخوارج، سمهم الخوارج، حزب القاعدة، داعش، القطبية والسرورية، هؤلاء حزب واحد. نسأل الله أن يحمي بلاد السودان منهم وسائر بلاد المسلمين، وأن يحمي سائر بلاد المسلمين من شرهم وفتنتهم، وأن يبصر الشباب بهؤلاء الذين خرجوا من بلاد السودان ومن غيرها تحت راية داعش، عليهم أن ينتبهوا وأن يتفطنوا لألاعيب هؤلاء الزعماء المفسدين في الأرض حتى يعقلوا أن هذه الرايات يرفعها أهل النفاق وليس بأهل حق مطلقا. نسأل الله العافية والسلامة. فلابد أن نفهم الإيمان بهذا المنطلق الشرعي. ولذا قال المصنف بعد ذلك بعد أن أسس بنصوص الشرع ما قاله من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالأعمال وينقص بالعصيان، أراد أن يرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، فقال لا يكفر ماذا؟ لا يكفر من أهل القبلة أحد بذنب، أي من المسلمين لا يكفر بذنب، أي لا يكفر كما تزعم الخوارج بمجرد الذنب، وإنما يكفر بالذنب متى؟ إذا استحل الذنوب أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام عن علم ودراية وبصيرة، ها هنا يكفر وإن كان ماذا؟ من أهل القبلة. هذا هو المعنى المراد، لكنه يريد بذلك أن يرد على من؟ على الخوارج، ولذا جاء بالكلام على إطلاقه، لا نكفر بالذنوب والكبائر كما يكفر من؟ الخوارج. بل إن المسلم إذا أضله الله ووقع في مكفر من المكفرات فإن القضاء يستتيبه، فإن تاب تاب الله عليه إن شاء الله ويترك، فإن لم يتب قتلوه، وهذا من رحمة الله بالعباد، بخلاف الخوارج لا استتابة عندهم، مجرد أن تقع في الذنب فأنت عند الخوارج ماذا؟ كافر حلال الدم، ويتقرب بقتلك إلى الله بزعمهم. الخوارج والمعتزلة والروافض عملة متشابهة ووجوه لعملة واحدة، فإن الروافض يعتقدون كفر أهل السنة، ولذلك تجدون الخوارج يتعاونون مع من؟ مع الروافض الشيعة، وينطلق الدواعش لسفك دماء المسلمين في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار من خلال دولة ماذا؟ إيران. لماذا؟ لأن العقيدة واحدة، التكفير بالذنب والطعن في الصحابة، فإن الشيعة كما يضعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الخوارج أيضا يضعنون في بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعتزلة، فتشابهت قلوبهم، ولذا يكونون في خندق واحد، ولذلك في آخر الزمان يقاتل الخوارج مع من؟ مع المسيح الدجال، ومع الدجال من؟ اليهود تفطن، واليهود هم من بذروا فكرة الروافض والشيعة، ففي آخر الزمان نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، يتخندق الخوارج مع اليهود مع المسيح الدجال الذي أمرنا بالاستعاذة منه ومن فتنته. ولذلك كان الخوارج من أخس الفرق في الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. فلذا قال لا نكفر، لا يكفر أحد من أهل القبلة ماذا؟ بذنب. نعم.